بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلل: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، ما أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. قال: حدثنا أبو حفص قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن موسى عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما لسال بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا سفيان قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قتادة: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول: قد سمعته، قد سمعته، فيقول: إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أثبت، هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. قال: حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال: حدثني أبو الوليد قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. قال: قال أبو بكر: وحدثني أبو الوليد قال: قال لي حماد بن سلمة: إن أردت الحديث فعليك بشعبة. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو داود قال: شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرار، والذي رويت عنه خمسين حديثا أتيته أكثر من خمسين مرة، والذي رويت عنه مئة أتيته أكثر من مئة مرة، إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا ابن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي: قلت ليحيى: أيهما أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة: سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الياء والتاء ونحوهما. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثني إبراهيم قال أبو عيسى قال حدثنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له لم لم تجلس؟ فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قائم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أحلفت لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بالمفاضلة بين المحدثين في الحفظ والإتقان، وأنهم متفاوتون في ذلك، مع أنه لا يسلم من الخطأ والوهم أحد، ولكن صوابهم كثير ولا يعتبر خطأ المخطئ منهم شيئا بالنسبة لصوابه ولحفظه. وهذه المسألة ليست من المسائل المتعلقة بكتاب الترمذي رحمه الله، وإنما هي من المسائل العامة التي تتعلق بالعلم المصطلح ومعرفة من يكون أحفظ ومن لا يكون أحفظ. وفائدة معرفة المفاضلة أو تفضيل بعضهم إلى على بعض هي معرفة أقدارهم ومنازلهم حتى ينزل كل منزلته، وحتى يعرف قدر كل واحد منهم. وأيضا من ثمرات ذلك وفوائد ذلك أن من كان أحفظ ومن كان أوثق فإنه عند المخالفة وعند الاختلاف بينه وبين من هو دونه، فإن رواية الثقة يقال لها رواية الثقة تعتبر بأنها شاذة، وأما رواية الأوثق فتعتبر من المحفوظ. وهذه من فوائد معرفة المفاضلة بين أهل الحديث. ونرجع إلى كلام الترمذي من أوله، قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع. مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. يعني هؤلاء الحفاظ المتقنون الذين هم متفاضلون بالحفظ والإتقان ما لم يسلم أحد من الخطأ, لم يسلم من الخطأ أحد مع كونهم حفاظ وكونهم حافظين, لكن لا يؤثر ذلك على روايتهم لأن الخطأ لا يسلم منه أحد والوهم لا يسلم منه أحد. ولهذا الإمام البخاري الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري لما ذكر الأحاديث التي انتقدت على البخاري وسردها حديثا حديثا وكانت تبلغ 110 حديث وتكلم على كل واحد منها وذكر ما قيل في الانتقاد ثم رد كثيرا مما انتقد وقال إن الحق مع البخاري وليس مع من انتقد, وخلص إلى أن الذي بقي دون أن يجاب عنه بجواب سالم من سليم نادر جدا, وخلص من هذه الدراسة لهذه الأحاديث وبيان أن أكثرها الحق مع البخاري والنادر هو الذي لم يسلم من الاعتراض ومن الإيراد, قال هذا يدل على عظم شأن هذا الإمام الذي هو البخاري وعظم شأن كتابه, لأن الأحاديث بالألوف, هذه الأحاديث بالألوف, والذي اعترض عليه منها 110 أحاديث وأكثر هذا الذي انتقد سلم من الاعتراض, فهذا يدل على تمكن هذا الإمام الذي هو البخاري ويدل على صحة كتابه, وأنه إذا كان بالألوف والذي انتقد منه 110 حديث والذي سلم من الانتقاد هو الأكثر والذي لم يسلم من الانتقاد هو النادر القليل, هذا يدل على عظم شأن هذا الكتاب وأن الأمة يعني كون الأمة متفقة على صحته وعلى قبوله يدل على أن هذا في محله, لأن الكتاب بالآلاف ومع ذلك الذي انتقد نزر يسير ولا يسلم من الخطأ أحد. ثم قال بعد ذلك الأسانيد. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. وهذا يدل على حفظ وإتقان أبي زرعة بن عمرو بن جرير الذي يروي عن جده جرير البجلي رضي الله تعالى عنه, جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. يقول إبراهيم النخعي لعمارة بن القعقاع وهو يروي عن أبي زرعة وقد روى عنه آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, فإنه من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة. وقال إبراهيم النخعي لعمارة بن القعقاع إذا حدثتني عن أبي زرعة فليكن حديثك لي عن أبي زرعة. ثم ذكر السبب قال لأنني سمعت منه حديثا ثم سألته عنه بعد مدة فأتى به كما قاله أول مرة لم يخرم حرفا, يعني وهذا يدل على ضبطه وإتقانه لأنه حدث بالحديث أول مرة ثم حدث به بعد مدة طويلة وكان تحديثه فيه في الآخر مثل تحديثه في الأول لم ينقص منه حرفا, فهذا يدل على ضبطه وإتقانه, وهذا مما يستدل به على ضبط الراوي وإتقانه, كونه يسأل عن حديث كونه يحدث في حديث في وقت فيجيب من حفظه ثم يسأل عنه بعد مدة طويلة فيأتي الجواب طبقا للجواب الأول ويأتي تحديثه فيه طبقا لتحديثه الأول, فهذا يدل على ضبط وإتقان أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير. نعم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو عن حفص عمرو بن علي الفلاس نعم عن موسى عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب. ثم ذكر هذا عن إبراهيم النخعي. نعم. قال قلت لماذا كان سالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه يكتب. ومعلوم أن الكتابة فيها ضبط بخلاف الحفظ، فإنه يحصل فيه يعني ذهول ونسيان، وأما الكتابة فإن فيها ضبط وإتقان، لأن الإنسان إذا كتب الشيء في وقته فإنه ضبطه، بخلاف ما إذا حفظه ثم مضى عليه وقت فإنه قد يفوته منه شيء، قد يسهو، قد ينسى، قد يغفل، قد يسقط منه يعني شيئا، لأن الحفظ حفظ الإنسان في صدره ليس مثل الحفظ في الكتاب، لأن الشيء إذا حفظ في الكتاب هو ثابت مستقر لا زيادة ولا نقصان، بخلاف الحفظ في الصدر فإنه مع مرور الوقت قد يحصل من بعض الحفاظ أن يحصل منه أن ينقص أو يحصل منه تغيير في العبارة أو تغيير بالحروف أو بالكلمات بخلاف الكتابة. ولهذا قال لأنه كان يكتب، لأنه كان يكتب. ومعلوم أن الضبط بالكتابة يعني فيه إتقان وفيه ضبط، بخلاف الحفظ في الصدر فإنه قد يحصل معه نسيان. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. وهذا يخبر عن نفسه عبد الملك بن عمير أنه يحدث بالحديث فلا يدع منه حرفا، يعني معناه أنه يحافظ على نص الحديث وعلى لفظ الحديث فلا يترك منه حرفا ولا يدع منه حرفا، وإنما يأتي به كاملا، وإنما يأتي به كاملا. وهذا يعني فيه الـ يعني المحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وهذا كلام قتادة عن نفسه، يقول ما سمعت شيئا إلا وعاه قلبي، يعني أنه يحفظ من أول وهلة ومن أول مرة، إذا سمع الشيء مرة واحدة حفظه، إذا سمع الشيء مرة واحدة حفظه. ما سمعت شيئا إلا وعاه قلبي، يعني ما هو يحفظ يذهب عن قلبه، وإنما يستقر في قلبه ويعيه قلبه، ويكون هذا دليل على قوة حفظه وإتقانه، وأنه بمجرد السماع للحديث مرة واحدة فإنه يحفظه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. وعمر بن دينار يقول ما رأيت أحدا أنص للحديث منه، يعني أسند له وأتقن في إسناده ومتنه من الزهري، وهذا يدل على عظم منزلة الزهري وعلو مكانته، وأن عمر بن دينار يصفه بهذا الوصف. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. وهذا أيضا يعني يدل على منزلة يحيى بن أبي كثير اليمامي، وأنه كان حافظا وأنه كان متقنا بعد الزهري. بعد الزهري أحفظ لحديث أهل المدينة من يحيى بن أبي كثير اليمامي، هو من اليمامة وهو متقن وحافظ، وهو الذي روى مسلم في صحيحه عنه الكلمة العظيمة التي تدل على الاشتغال بالعلم، فإن مسلم رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أوقات الصلاة بطرق مختلفة عقبه بقوله بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. روى بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم, يعني من أهل العلم حصل بالتعب والنصب والمشقة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. محمد بن إسماعيل. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول من يقول حماد بن زيد. نعم. نعم. فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. ثم ذكر عن حماد بن زيد أنه كان قال إن ابن عون كان يحدث فإذا حدثته عن أيوب عن محمد بن سيرين ترك الذي عنده. فأقول لك قد سمعته, أنت سمعته محمد بن سيرين, أنت سمعته. فيقول إن أيوب كان أحفظنا لحديث محمد بن سيرين, يعني معنى ذلك أن هذه شهادة من ابن عون عن حفظ أيوب السختياني, وأنه أحفظ لحديث ابن سيرين من غيره, فكان يترك ما عنده إذا سمع ما رواه أيوب عن محمد بن سيرين. فيقول له حماد بن زيد إنك قد سمعته, أنت سمعته. فيقول هو أحفظنا لحديث بن سيرين. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت, هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر, كان مسعر من أثبت الناس. ثم ذكر هذا عن علي المديني أنه سأل يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان أيهما أحفظ, مسعر أو هشام الدستوائي؟ فقال ما رأيت مسعر كان من أثبت الناس. ما رأيت مسعر ابن كدام قال من أثبت الناس, وأثبت الناس هذه من صيغ التعديل الرفيعة العالية, إذا قيل عن شخص هو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو أمير المؤمنين في الحديث, فهذه من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل. فهذا فيه بيان عظم منزلة مسعر بن كدام, وأنه من أثبت الناس, وأنه يقدمه على هشام الدستوائي. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. ثم ذكر عن حماد بن زيد مع أنه من الحفاظ المتقنين يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته, تركت الذي عندي للذي عنده عندما يخالفني في شيء أترك ما عندي وأصير إلى ما عنده, لأنه يعتبره أثبت منه وأحفظ منه. وهذا يدل على يعني تواضع المحدثين ومعرفتهم أقدار غيرهم, وأنهم يعترفون بمن يكون أفضل منهم ومن يكون أحفظ منهم. فهذه العبارات وهذه الجمل التي سمعناها ومنها هذه الجملة تدل على أن المحدث يعرف قدره بالنسبة لغيره, ويذكر أن من الحفاظ من هو أحفظ منه, وهذا كله من تواضعهم ومعرفة وعدم ترفعهم وبعدهم عن الاغترار يعني بما عندهم, بل يعرفون القدر لأهله, ويذكر الواحد منهم أن فلانا أحفظ منه, يعني بذلك أنه يصار إلى هذا الأحفظ, وأنه عندما يحصل اختلاف بينه وبين من هو أحفظ منه فإنه يصار إلى قول من كان أحفظ. قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. وهذا أيضا من حماد بن سلمة يعني في بيان منزلة شعبة ابن الحجاج وعلو منزلته، إن أردت الحديث فعليك بشعبة. إن أردت الحديث أي أردت أخذ الحديث وسماع الحديث وأخذ الحديث فعليك بشعبة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة ما رأيت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. وهذا من شعبة رحمة الله عليه، فإنه يعني يستعيد الحديث، وإذا أخذ الحديث عن شخص ما ينتهي وإنما يرجع إليه ويأخذه عنه مرة ثانية، يعني وذلك للتثبت والتوثق، كما مر في قصة إبراهيم النخعي مع أبي زرعة، يقول حدثني أبي زرعة لأني حدثني بحديث ثم سألته بعد مدة فأتاني به كما أتى به في الأول لم يخرج منه شيئا. فاستعادة الحديث وكون التلميذ يرجع إلى الشيخ ويطلب منه يحدثه مرة ثانية بعد مدة هذا للتثبت، وأن أنه إذا حدث به بعد مدة مطابقا لما كان أولا يدل على تثبته. وشعبة رحمه الله يقول أنه إذا سمع الحديث فإنه يستعيده أكثر من مرة، فإذا يعني سمع من شخص حديثا أتاه مرتين أو أكثر، وإذا سمع من 10 أتى يعني أكثر من 10 مرات، يعني من كل حديث يعني يأتي من أجله مرتين، يأتي من أجله مرتين، وإذا كان 100 فإنه يأتي أكثر من 100. إلا حيان البارقي فإنه سمع منه ثم رجع إليه ليستعيد ووجده قد مات، ليستعيد منه ما حدثه به فوجده قد مات. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وهذا من سفيان الثوري يقول عن شعبة أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان نفسه قال جماعة من المحدثين عنه أنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري قال عنه جماعة من المحدثين أمير المؤمنين في الحديث، وهو يقول عن شعبة إنه أمير المؤمنين في الحديث، فهذه صيغة من أرفع صيغ التعديل. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. ثم ذكر كلام علي المديني أنه قال ليس أحد، علي المديني نعم أو يحيى بن سعيد القطان، ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان لأنه أحفظ منه، يعني هذا حافظ وإمام وذاك أحفظ منه وأرفع منه قدرا. نعم. قال علي قلت ليحيى أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. لما سئل عن شعبة وعن سفيان قال يعني روايتهم لحديث الطوال، الأحاديث الطوال الطويلة التي تأتي تعادل 10 أحاديث بعضها في طوله، فإذا حفظها وأتى بها على طولها يعني دل على حفظه وإتقانه، لأن كونه يحفظ الحديث الطويل الذي له جمل كثيرة ومسائل عديدة، يعني من حفظه يدل على حفظه وإتقانه. قال كان شعبة، كان شعبة أمر، كان شعبة نعم أمر فيها، أمر فيها يعني معناها أنه يعني أسرد لها، ولكنه عنايته بالأسانيد أكثر، عنايته بالأسانيد أكثر عن فلان عن فلان، وذاك عنايته بالأبواب، يعني الأبواب يعني المسائل وكذلك المتون، الذي هو شعبة الذي هو سفيان الثوري. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. ثم ذكر يعني هذا الكلام عن عن عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أئمة أربعة: سفيان الثوري وحماد بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس. ومالك بن أنس يعني مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي في الشام، وحماد بن زيد وحماد بن زيد والثوري في العراق، يعني هذا بالبصرة وهذا بالكوفة. سفيان الثوري بالكوفة وحماد بن زيد بالبصرة، فاثنان من العراق وواحد في المدينة وواحد في الشام، يعني هؤلاء الأئمة في الحديث الذين يشار إليهم بالبنان ويقصدون للأخذ عنهم. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة: سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. ثم هذا أيضا من شعبة، من شعبة في سفيان الثوري، يقول إنه أحفظ مني، ثم يبين يعني سبب ذلك فيقول ما حدثني بشيء عن أحد، ثم ذهبت لذلك الذي حدثه إلا وحدثني به طبقا لما أخذه عنه سفيان. يعني معناها أن سفيان إذا حدث شعبة عن شيخ ثم ذهب شعبة إلى ذلك الشيخ وحدثه بذلك الحديث الذي حدثه به سفيان، وجده مطابقا له، وجده مطابقا له، فهذا يعني فهذا يعني بيان وجه يعني الشهادة له بكونه حافظا وأنه أحفظ منه. تقول إنه ما حدثني عن شيخ بشيء ثم ذهبت إلى ذلك الشيخ فحدثني به إلا وجدته طبقا لما أخذه عنه سفيان. نعم. قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوهما. ثم ذكر هذا، ذكر هذا الأثر عن مالك أنه كان يشدد في الحديث، يعني معناه المحافظة على ألفاظ الحديث وعدم التغيير والتبديل فيها، يعني حتى الحرف الواحد يأتي به بالتاء والياء، التاء والياء يعني لا تبدل التاء بالياء أو الياء بالتاء، وإنما يؤتى إذا كان الحديث فيه تاء جاء تاء، وإذا كان فيه ياء جاءت ياء، ما يأتي مكانها تاء. يعني هذا يعني يدل على حفظه وعلى محافظته على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه، فقيل له لم لم تجلس؟ فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه، وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وهذا من آداب الإمام مالك رحمة الله عليه في سماع الحديث وأخذ الحديث، فإنه مر على مجلس أبي حازم فجاوزه ولم يجلس، جازه تعداه ولم يجلس، فقيل له لماذا؟ قال لأنه ما وجد مكان يجلس فيه، وكره أن يأخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قائم، مع أن ذلك جائز، والدليل على جوازه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث أصحابه بحديث، فجاء رجل وقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال فأعرض عنه واشتغل بالحديث مع أصحابه. ثم لما فرق الإنسان عن الساعة قال أنا. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. البخاري بوب لهذا قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. من سأل وهو قائم عالما جالسا فإنه يعني حدثه وهو قائم وأخذ الحديث عنه وهو قائم جائز لا بأس بذلك. ولكن مالك رحمة الله عليه يعني يرى أن هذا من الأدب وأنه لا يأخذ الحديث إلا وهو جالس، مع أن الأخذ في حال القيام جائز عندما يكثر الزحام وعندما يكون بعيدا ويقف حتى يسمع وحتى يرى لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. وهذه مفاضلة بين الأسانيد، لأن أصح الأسانيد عند بعض العلماء تختلف، هذا يقول أصح الأسانيد كذا وهذا يقول أصح الأسانيد كذا، وكلها رواية حفاظ متقنون، وإنما الفرق في تفضيل بعضهم على بعض. وأصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. أصح الأسانيد عن مالك عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا الذي ذكره هنا هو من قبيل المفاضلة بين أصح الأسانيد. نعم. قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. نعم. وهذا يبين يعني منزلة مالك وصحة حديثه، وأن حديثه من أصح الأسانيد، وإسناده إذا كان عن بعض شيوخه الذين هم في درجة العالية يعتبر من أصح الأسانيد، مثل ما قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وهذا أيضا يبين عظيم منزلة يحيى بن سعيد القطان. يقول الإمام أحمد عنه ما رأت عيني مثله، ما رأت عيني مثله يعني بالحفظ والإتقان. قال أحمد وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. يعني ذكر منزلة كل واحد منهم، قال هذا أكبر في القلب يعني أعظم منزلة في القلب هو وكيع، وهذا إمام الذي هو حماد بن زيد. قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. وهذا أيضا يعني في بيان منزلة عبد الرحمن بن مهدي، وأنه لو حلف بين الركن والمقام يعني الركن هو الحجر الأسود والمقام الذي هو مقام إبراهيم لحلفت بأني ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي يعني في الحفظ والإتقان. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. نعم. وهذا كلام الترمذي رحمه الله بعد ما ذكر هذه الأسانيد يعني التي ساقها للكلام كلام العلماء في بعضهم وبيان إتقان إتقانهم وضبطهم. قال والكلام يكثر، وإنما ذكرنا يعني بعض المسائل ليستدل بها على منازل العلماء وتفاوتهم في الضبط والإتقان. ومن تكلم فيهم لأي شيء تكلم فيه، السبب من تكلم فيه هناك سبب للكلام فيه. ومن الذين يأتي ذكرهم في الحفظ والإتقان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، إذا اجتمع على توثيق شخص. يقول الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي على توثيق يعني تمسك به، وإذا اتفق على جرح شخص فلا يكاد والله يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان وأن يعني وأنهما قد أصابا، إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما أصاب الهدف. ثم إن من الأشياء التي تسلك لمعرفة من هو الأحفظ من غيره هو عدد الأوهام، عد الأوهام والأخطاء. الأخطاء قليلة ولكن إذا جمعوا بينها، وهذا أخطاء عنده خطأين وهذا عنده ثلاثة وهذا عنده أربعة وهذا عنده عشرة، من كان أخطأ خطأين مقدم على من أخطأ عشرة أخطاء في الحفظ والإتقان. فهذه طريقة يعني يسلكونها في التمييز، عندما يريدون أن يقارنوا بين الشخصين في الحفظ يعدون أخطأ هذا وأخطأ هذا، فما كان أقل خطأ صار أحفظ وأتقن من الآخر، مع أنهم كلهم حفاظ. من كان عنده الخطأ في حديثين يعتبر أرجح ممن أخطأ في خمسة حديث وأحفظ ممن أخطأ في خمسة حديث، مع أنهم كلهم حفاظ، لكن هذا يقدم على هذا بسبب ذلك. وقد ذكر أبو بكر الحازمي في كتاب شروط الأئمة الخمسة يعني قصة فيها المفاضلة والوصول إلى التفضيل بعد الأخطاء، فإنه ذكر عن الإمام أحمد أنه قال لعلي بن المديني، قال علي بن المديني أن سفيان بن عيينة أحفظ، فقال أحمد ما لك أحفظ، فقال عد أخطاء مالك عن الزهري وعد أخطاء سفيان بن عيينة عن الزهري، فوجدوا أن سفيان بن عيينة أخطأ في 20 حديثا، وأما مالك أخطأ في حديثين أو ثلاثة، أخطأ في حديثين أو ثلاثة من حديث الزهري. فإذا قدم أو النتيجة أنه قدم مالك على سفيان بن عيينة، وذلك لأن خطأ هذا بالنسبة لخطأ هذا أقل، ما أخطأ فيه هذا قليل بالنسبة لما أخطأ فيه، وهذا هو المقياس الذي يصيرون إليه يعني عند المقارنة والموازنة بين من يكون أحفظ، فإنهم يستدلون على حفظها على حفظ الحافظ المتقدم على غيره بقلة خطئه وتقديمه على من كان أكثر منه خطأ. فصفحة 28 28 من أولها لا فيها يعني وعيب وعيب العلماء التقليد وعيب العالم التقليد. ايش الذي في الصفحة هذه؟ ولم يصف في قسم من هذه الأقسام، وسنبين أوهامه فيما بعد، وربما لو روجع وطولب بالدليل وكلف البحث والسبق من مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب لاستوعر السبيل ولم يتضح له فيه دليل إلا في قدر من ذلك قليل. وآفة العلوم التقليد. وآفة العلوم التقليد. يعني يقصد بهذا يعني أبو بكر الحازمي آفة العلوم التقليد، يعني يكون إنسان يقلد إنسان في شيء ينقله عن غيره، وقد يكون أخطأ فيتابع في الخطأ، ولكن لو رجع للأصل الذي نقل منه وعرفه لعرف الصواب من الخطأ. يعني بعض الناس تجده يقلد يعني بأن يقول مثلا رواه فلان، مثلا رواه مسلم في كتاب يقول رواه مسلم، ثم يأخذ يقول رواه مسلم ولو راح فتش ما وجد في مسلم، قد يكون خطأ قد يكون وهم. فإذا يقول آفة العلوم التقليد، يعني يكون إنسان يأخذ كلام غيره دون أن يرجع للأصل الذي أحال عليه، فإنه يتابعه في الخطأ إذا كان مخطئا، وإذا رجع عرف أنه مصيب أو مخطئ، فإن كان أصاب رجع إلى الأصل وأخذ من الأصل الذي أخذ منه وإن كان مخطئا أخذ من الأصل ونبه على خطأ ذلك الذي أخطأ. يقول آفة العلوم التقليد. ثم ذكر مثالين, مثال فيه خطأ ومثال فيه صواب. نعم. وبيان ذلك أما إيثار الدعة وتر... وبيان ذلك إما إيثار الدعة وترك الدأب وإما حسن الظن بالمتقدم. يعني أن التقليد يعني يكون بشيء بسببين, الإخلاد إلى الراحة وعدم الإيثار الدعة وعدم البحث والتعب والنصب يكفي بأنه يتابع, أو إحسان الظن بالمتقدم. إحسان الظن بالمتقدم يعني إما وكل منهما يحصل, يعني هذا وهذا مو معنى إما هذه وإما هذه, يعني يحصل الإخلاد ويحسن الظن, يحصل منه الإخلاد إلى الراحة وعدم البحث والوصول إلى الحقيقة بالرجوع إلى الأصل, أو إحسان الظن بالمتقدم الذي قلده وقال إنه ما قال كذا إلا لأنه هو متقن فإذا كلامه يكون صحيحا, مع أنه قد يهم وقد يخطئ. يقول ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن, غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال. وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ, هذا مثال للخطأ والمتابعة في الخطأ. وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ النيسابوري وهو أحد أركان الحديث وممن أخرج التخاريج الكثيرة, وكتابه المؤلف في الأسماء والكنى يشهد له بتبحره في علم الصنعة, وقد ذكر في بعض تراجمه حارثة بن مالك الأنصاري في الصحابة مقلدا لآخر تقدمه, ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث والتواريخ والمعارف ممن كان ينسب إلى التحقيق والتدقيق نحو أبي عمر بن عبد البر القرطبي والأمير أبي نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال وغيرهما, قلدوا المتقدم وركبوا في ذلك المجرة وأثبتوه في كتبهم على ما رسمه المتقدم. ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السير وتواريخ المحدثين لبرح الخفاء وانكشف الغطاء, وبان أن حارثة بن مالك الأنصاري لم يكن من الصحابة ولا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الموجودين في زمنه أو بعده, وإنما هو في نسب الأنصار وهو عبد حارثة ابن مالك بن عضب ابن جشم جاهلي قديم من ولده بنو زريق ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن مالك بطن, وبنو بياضة ابن عامر ابن زريق بطن, إليهما ينسب الزرقيون والبياضيون في الأنصار جماعة منهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم رواية وشهدوا معه بدرا, وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي سموه حارثة وجعلوا له صحبة تسعة آباء وأقل من ذلك. والعجب من الحاكم ومن أبي عمر أنهما أحالا بذلك على الواقدي, وإنما قال الواقدي في تسمية البدريين ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة, وغيره يقول زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم, ثم من بني مخلد بن عامر قيس بن محصن وسمى جماعة. فلعل الحاكم ظن أن الواقدي انتهى بنسبه لزريق إلى عبد, ثم ابتدأ قال حارثة مرفوعا, وأن حارثة هو المراد بالصحبة, وإنما هو عبد حارثة مضافا وهو اسم لشخص واحد كما بيناه, وأن أبا عمر بن عبد البر والأمير قلدا أبا أحمد. وقد أشبعت الكلام في هذا الاسم في تهذيب الإكمال وأوهام الأمير. إكمال ابن ماكولة وأوهام الأمير يعني, وأن هذا من أوهامه يعني, هذا يعني في بيان الخطأ, وأن الحاكم أبو أحمد اللي هو غير الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك, وإنما هو صاحب الأسماء والكنى, هو قلد يعني غيره, ثم قلد ابن عبد البر وابن ماكولة الحاكم, حيث عدوا حارثة بن مالك صحابي, وهو ليس بصحابي, وإنما هو يعني متقدم يعني في الجاهلية, ولكنه يعني الكلام الذي سيق كأنه قطع, وظن أن يعني حارثة بن مالك أنه صحابي, وإنما هو جاء في نسب يعني في نسب الأنصار, وهو عبد حارثة في النسب, فقال إنه انتهى إلى عبد, ثم أتى بحارثة على أنه مبتدا وأنه صحابي. وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله يعني هذا ثناء على الإمام أحمد في كونه ما قلد غيره, لأن هؤلاء قلدوا فأخطأوا, وأما الإمام أحمد فإنه لما نظر علي بن المديني في سفيان والثوري وسفيان ومالك ما سلم أحمد لعلي المديني, وإنما راح يفتش عن عدد الأحاديث التي أخطأ فيها هذا والتي أخطأ فيها هذا. قال وقد أحسن أحمد في أحمد بن حنبل رحمه الله في ترك التقليد, في ترك التقليد يعني ما قلد علي المديني لما قال إن سفيان بن عيينة أحفظ مالك, ما سلم له قال خلاص كلام صحيح, وإنما قال كم الأحاديث اللي أخطأ فيها سفيان, وكم الأحاديث اللي أخطأ فيها مالك, فلما حصرت وإذا الذي أخطأ فيه مالك من حديث الزهري حديثين, وهذا أخطأ بعشرين حديثا. وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله في ترك التقليد والحث على البحث, حيث ذاكر علي بن المديني في أصحاب الزهري, وكان أحمد يقدم مالكا وابن المديني يقدم سفيان. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل قال أنبأنا عبد القادر بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن جعفر قال أنبأنا أحمد بن محمد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري, فقال علي سفيان بن عيينة, فقلت أنا مالك بن أنس. وابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا, فذكرت منها 18 حديثا, وقلت هاتي ما أخطأ فيه مالك, فجاء بحديثين أو 3. قال فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هي أكثر من 20 حديثا. ألا ترى أن ابن المديني ومحله من هذا الشأن ما قد عرف لما لم يمعن النظر في البحث عن حديث إمام دار الهجرة, حكم بغير ما تقتضيه النصفة حتى ذكره أحمد, وكان السبب فيه أن ابن المديني فاته مالك ومتع بسفيان, وكان ربما يعتقد في حديث مالك عن الزهري أنه عرض, وحديث سفيان تحديث حدثه به الزهري, وإن كان الأمر على خلاف ذلك, وأحمد لم يكتف بذلك حتى سبر حديثهما ثم حكم لأحدهما على الآخر. يعني هذه الطريقة الصحيحة لمعرفة من يكون أحفظ ومن يكون أثبت هي عد الأخطاء, فمن كان أقل خطأ كان أثبت من من كان أكثر منه خطأ. وأبو بكر الحازمي هذا ذكره يعني الذهبي في كتابه من يعتمد القول في الجرح والتعديل, وقال مات شابا طريا عمره 35 سنة. أبو بكر الحازمي رحمه الله توفي وعمره 35 سنة, وقد ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, وقال مات شابا طريا عمره 35 سنة, ومثله في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فإنه توفي وعمره 35 سنة، وله المؤلفات الكثيرة نظما ونثرا في العقيدة والمصطلح وغير ذلك، وعمره 35 سنة. وهذا إنما يكون على بسبب الجد والاجتهاد والصدق والإخلاص وحفظ الوقت وشغله فيما يعود عليه بالخير، يعود عليه وعلى غيره بالخير. فمن العلماء من يكون عمره قصيرا ولكن نفعه عظيم. النووي عمره 49 سنة وقد ملأ المكتبات في مؤلفاته الطويلة الواسعة في الحديث وفي الفقه وفي المصطلح وغير ذلك، عمره 49 سنة. فبعض العلماء يعني مع قلة قصر عمره يبارك الله عز وجل فيه فيخلف ثروة عظيمة ويخلف علما واسعا يستفيد منه الناس على مختلف العصور والدهور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما هو السبب في كون الحفظ في زماننا أقل بكثير من الحفظ في زمان السلف؟ ما هو السبيل إلى أن يصير الطالب قوي الحفظ؟ الأسباب واضحة جلية، لأن أولئك اشتغلوا بالعلم وأخلصوا فيه وحفظوا أوقاتهم فيه في الاشتغال به مع قلة الإمكانيات وعدم توفر الوسائل التي يحصل بها تحصيل العلم، مثل ما هو موجود في هذا الزمان، الإضاءة والمطابع والنسخ والتصوير للكتب في لحظة. يعني قبل كانوا فيما مضى الواحد يجلس مدة طويلة يكتب ينقل الكتاب، وإذا فرغ من النقل يقابل حتى يتحقق أن الفرع مطابق للأصل. وفي هذا الزمان انصرف كثير من الناس عن العلم بسبب المشاغل والصوارف التي تصرف الناس، فأولئك الله عز وجل بارك في أعمارهم وبارك في أوقاتهم لأنهم بذلوها في سبيل الله وأعطوا العلم ما يستحقه من الجد والاجتهاد والصدق والإخلاص، فحصل حفظهم وإتقانهم، لأن شغلهم الشاغل ليلا ونهارا هو هذا. وأما نحن في هذا الزمان الصوارف كثيرة والمشاغل كثيرة، والإنسان لا لا لا يعطي من وقته الشيء اليسير للعلم، بل أكثر الأوقات ضائعة بدون جدوى وبدون فائدة. ولهذا وهذا هو الفرق الذي بين من هو في زماننا ومن هو متقدم. وقد شاهدنا يعني من عنده الحفظ والإتقان وهو شيخنا الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمة الله عليه، فإنه في الحفظ يعني والاستشهاد والاستشهاد بالأبيات الشعرية من كلام العرب على المسألة الواحدة يأتي بعشرة شواهد وأكثر وأقل، كل هذا نتيجة للحفظ، لأن شيء يحفظ هذا الشيء مثل ما يحفظ الفاتحة. ولهذا وهذا الذي حصله ما حصله إلا بتعب ونصب وحفظ لهذه الأشياء الكثيرة، يعني يحفظ المتون ويحفظ الألفيات في في الأصول وفي اللغة وفي النحو وما إلى ذلك. يعني فنحن كنا يعني نتذكر به الأمم العلماء السابقين الذين يحفظون. يعني نقول هذا نموذج يعني من تلك النماذج التي سبقت في قوة الحفظ ويعني المحافظة على المحفوظ. نعم. يقول ما هو سبب كون علي بن المديني خصص التحليف بالمكان المذكور؟ إيش خصص؟ تحليف لو حلفت بين المقام بين الركن والمقام، لماذا خصص هذا المكان؟ لأنه مكان عظيم، مكان شريف. أقول مكان شريف عند يعني بين الركن والمقام، يعني هذا من أقدس الأماكن وأشرف الأماكن، يعني بين يعني مكانين كل منهما فيه عبادة، يعني هذا يصلى وراءه وهذا يقبل ويستلم. يقول وقع عندي إشكال في قول الحفاظ أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فإنا نرى الحفاظ ينصون على أن أثبت الناس في مالك هو القعنبي، وبعضهم قال معن بن عيسى، ثم نراهم ينصون على أن أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كما قال العراقي في الألفية بعد ذكر رواية مالك عن نافع، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. فإن كان أثبت الناس في مالك القعنبي فكيف يكون أصح الأسانيد عن مالك أحمد عن الشافعي؟ لا، هو الكلام يعني هم يذكرون يعني ثلاثة أشخاص غالبا، يذكرون ثلاثة أشخاص يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهكذا يعني يذكرون يعني الأعلى أعلى الأسناد الذي هو يبدأ من الشخص، يعني يبدأ من مالك يبدأ من إبراهيم النخعي، يذكرون ثلاثة أشخاص. نعم. هل يحتج بالواقدي في التاريخ والأنساب؟ الواقدي هو متروك مع سعة حفظه كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، قال متروك مع سعة حفظه، لكنه يستفاد منه يعني في مسألة التاريخ، والتاريخ كما هو معلوم يعني عمل القصاص الذين يجمعون ويعتنون بجمع الأخبار، لكن الثبوت إنما هو بالإسناد، كل شيء لا يثبت إلا بالإسناد. يقول شيخنا الفاضل حفظك الله، شاع في هذا الزمان في الحكم على الرجال والكلام في الجرح والتعديل أن فلانا مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي إذا تكلم في شخص لا يندمل جرحه، فهل فيه في هذا الزمان مثل هؤلاء الأئمة؟ أبدا، لا يوجد، لا يوجد فرق بين الثرى والثريا. أسئلة أخرى، قضية الجرح والتعديل، هل سد الباب أو فيه جرح وتعديل هذا الزمان؟ بالنسبة للعلماء السابقين، بالنسبة للرواة الحديث، ما عند المتأخرين إلا ما أتى به المتقدمون، لا يمكن للمتأخرين أنهم يأتون بشيء جديد